تعبان صراحة، شيء خير ولا شيء، شيء خير من لا شيء. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأحضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات، قال: وسنن الوضوء ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بين الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السنة الثامنة، وهو أن يرتب فرائض الوضوء الأربع، فرائض الوضوء الأربع. وقلنا مشهور المذهب أنها ماذا؟ من السنن، وإن كان الذي يظهر توكيدا أنه من ماذا؟ مما يجب، الذي يظهر أنه مما يجب لعموم أو لأدلة كثيرة، وهو اختيار بعض المذاهب، طيب، قال: والترتيب بين الفرائض. لما قال الترتيب بين الفرائض يعني إشارة لإخراج الترتيب بين السنن، فالترتيب بين السنن على اختياره ليس من الفرائض، وإنما هو من الفضائل، سيأتي ذكره، إنما هو ماذا؟ من الفضائل. نعم، وفي المذهب قول بأن الترتيب واجب مع الذكر والقدرة، واجب مع الذكر والقدرة. فإذا قوله الترتيب بين الفرائض من السنن لإخراج الترتيب بين السنن نفسها، والترتيب بين السنن والفرائض كذلك. فمشهور المذهب أنها من المستحب أو من الفضائل، من المستحب أو من الفضائل. طيب، فإذا القول المشهور أن الترتيب سنة، ولهذا إذا تركه سهوا ثم تذكره قريبا، فإنه يعيد ما فاته من الترتيب وما بعده، إذا غسل الوجه ثم مسح الرأس، فماذا يفعل؟ يغسل يدين المرفقين، يعيد مسح الرأس، ثم يغسل ماذا؟ مغسل رجليه وما بعده. هذا إذا كان تذكر عن قرب. وأما إذا طال فإنه يؤخر ما قدم ولا يعيد ما بعده، إذا طال الفصل، نعم، بعده. قال: ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكر. إذن هذه هي سنن الوضوء. قال: وسنن الوضوء ماذا قال؟ غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين، وتجديد الماء لهما، والترتيب بين الفرائض. هذه ثمانية، والترتيب بين الفرائض. وجمعها بعضهم فقال: وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل يديك للكوعين، ومضمضا، واستنشقا، واستنثرا، ورد مسح الرأس من مؤخر، واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخر، وغسل وجهي كل أذن فرضه، جدد لمائها ورتب فرضه. وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل يديك للكوعين، ومضمضا، واستنشقا، واستنثري، ورد مسح الرأس من مؤخر، ومسح وجه كل أذن فرضه، أي فكن راضيا به، وجدد ماءها ورتب فرضه اللي هو الفرض. فهذا من الجناس ما هو الجناس مو التام ناقص في شيء، هو هو نطقا تام لكن كتابا الأول فرضه من فعل الأمر في همزة وصل زائدة، والأخير فرضه من الفرض. اقرأ. قال: ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. هنا حكم نسي، حكم النسيان الفروض. ومن نسي فرضا، أي المتوضي إذا ترك فرضا من أعضاء الوضوء، من أعضاء وضوئه نسيانا، فإن تذكره بقرب فإنه يأتي به حين يذكره. واضح؟ فإن تذكره فعله وما بعده. إنسان ماذا؟ غسل الوجه، مسح رأسه، وغسل رجليه، تذكر أنه نسي غسل اليدين إلى المرفقين. فإن تذكره بالقرب، قلنا القرب والبعد حددنا بماذا؟ جفاف الأعضاء على العادة والعرف، فيختلف بين شخص وآخر، كثير الشعر قليل الشعر، زمن الصيف زمن الشتاء، مكان مرتفع مكان منخفض، وهكذا. فعله وما بعده، أتى بالمنسي وما بعده، أتى بالمنسي وما بعده، هذا إذا كان بالقرب. وإن طال ذلك فعله وحده وأعاد ما صلى، وإن طال فإنه يغسل المنسي وحده. طيب، إذا كان قريبا أعاده وما بعده، لماذا؟ لأنه قريب من الوضوء، والترتيب بين الفرائض على المذهب سنة. أما إذا طال فيأتي بالذي نسيه فقط. طيب، هنا إذا كان عن قرب يعني لم يصلي بعد فلا إشكال، لكن إذا كان عن بعد عن طول يحتمل أنه كان قد صلى. إذا لم يكن صلى أتى بالعضو المنسي فقط، إذا كان صلى أتى بالعضو المنسي وأعاد ما صلى، فإن كان قد صلى قبله قبل ذلك أعاد الصلاة، إذا كان صلى قبل فعل المنسي أعاد جميع ما صلى، لأن وضوءه يعد ناقصا. نعم. قال: وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. ها، إذا ترك سنة نسيانا خلاف التعمد والمواظبة على التعمد، هذا أمر مما لا يتساهل فيه، فإذا ترك سنة فعلها ولا يعيد. إذا ترك المتوضئ سنة من سنن الوضوء سنة، فإنه يفعلها لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد الوضوء، ولا يعيد عفوا الصلاة، ولا يعيد الصلاة. نعم. قال: ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية، وإن صلى قبل ذلك أعاد، ومن تذكر المضمضة بس أعاد. نعم، يعني من نسي لمعة جزءا من أعضاء الفرض، من أعضاء الفرض كالوجه، غاس يدي المرفقين، كمسح الرأس، على الخلاف المسح الرأس لا يدخل، لأنه قلنا فرضه ماذا؟ جميع الرأس. لكن إذا مسح جزءا منه، في المذهب أقوال، قيل مسح الناصية، وقيل ثلثه، وقيل ثلثيه، وقيل بأقوال الشافعية أقله ثلاث شعرات ونحو ذلك. فكون هذه الأقوال موجودة في المذهب وقالت بها مذاهب أخرى، فمراعاة الخلاف لا يقال بفساد الوضوء، وإنما يعني يستحب وأن يأتي بالمسح كله. إذا نسي لمعة في أعضاء الفرض غسلها من أعضاء وضوئه أو من جنابته كذلك، إذا تذكر بادر لغسلها وحده، لكن قال بنية، يغسلها بنية الوضوء. لماذا؟ لأن النية كانت أول الوضوء وانتهى من الوضوء، وانتهى من الوضوء، ثم لما يأتي الآن غسلها يغسلها بأي نية؟ بنية الوضوء. نعم. قال: بنية، وإن صلى قبل ذلك طيب غسلها وحدها بنية الوضوء أو بنية الجنابة إذا كان جنابة إن كانت منها. فإن كان قد صلى قبل ذلك ها فإنه يعيد جميع ما صلى. طيب ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك. طيب إذا كان طال الأعضاء جفت ولا لا، فهل هنا يوجد الموالاة ولا لا توجد؟ ها لا توجد، لكن قلنا وجوبها على الصحيح مع الذكر والقوة، وهو نسي لم يتعمد. أيوة ومن نسي ومن تذكر ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. يعني من سنن الوضوء الترتيب بين الفرائض، أما الترتيب بين السنن أو بين السنن والفرائض فهذا من ماذا؟ من الفضائل، من الفضائل. وبالتالي من نسي المضمضة والاستنشاق وشرع في الوجه فقال بعد أن شرع فلا يرجع إليهما بل يتمادى على وضوئه، لأنه شرع في واجب فلا يبطله، والشروع في الواجب يتم لا يبطله بسنة. وإذا كمل وضوءه فهنئذ يرجع لفعل المضمضة والاستنشاق أو لفعل ما تركه من السنة. فإن كان صلى فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه، وإنما يفعل ذلك لما يستقبل من ماذا؟ من الصلوات. واضح؟ طيب وبعدين نكتفي بها. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحفظ الآن قبل أن تتراكم الدروس.